الله. هناكل نفحة برضو من الاستاذ الفاضل والقارئ الاذاعي الكبير الذي نعتز به وبادبه وخلقه وتلاوته فضيلة الشيخ محمد هليل يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هقول لك ايه الربع ده بالذات وانت عارف لو عندي عمك الحاج هو اللي حطيني فيه والله والله الحاج هو اللي ضغط عليا فيه والله هو اللي ضغط عليا فيه انا كنت عايز ما انا بقول لك الربع ده بالذات له ايه لا معلش له في نفسي ايه ربي يس خلاص ربي يس كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا تصبر تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة لم يلبثوا إلا

كذلك يضرب الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني يا عمي والله والله يا حاضر حاضر يا سيدي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب النبي عشان صلي يعني حضرتك الله يصلح حضرتك ايه كمان ضرب الرصاص من يا خلاص وفي احلى من ضرب النبي ده بس وانا وقعت ربنا يمنع عليك كمان لا Now. You're free. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله وإلى الله ترجع الأمور. قائمة